ليعلم المغتاب أنه يتعرض لسخط الله، وأن حسناته تنتقل إلى الذي اغتابه، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته وطرحت عليه. إذا أراد أن يغتاب يجب أن يتذكر نفسه وعيوبها ويشتغل في إصلاحها، فيستحي أن يعيب وهو المعيب. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج على أقوام، جمع من الناس. أريدكم أن تتخيلوا هذا المنظر، لهم أظفار من نحاس، وتخيل الظفر إذا صار نحاسا. قال يخمشون وجوههم، طبعا الدم يسيل، وصدورهم. تخيل إنسان أظفار نحاس يخمش وجهه وصدره والدم يسيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أنت لما تغتاب إنسان، والله لو فاجر، والله لو إنسان رايح فيها، تتكلم عليه، تعطيه صلاتك، صلاة الفجر تعطيه إياه، تعطيه قيام الليل، تعطيه صيام النهار، تعطي قرآنك الذي تقرأه، تعطي صدقاتك التي تتصدق بها، كلها تعطيها إياه. حرام، تتعب وتنصب وتصلي وتصوم وتوزع حسناتك على البشر. قال: تعطونا من حسناتكم ولم نجد أفضل من هذه الهدية نعطيكم إياها. عبد الله المبارك جاءه رجل، قال له عبد الله المبارك، قال له: سمعت أنك تغتابني. قال له: من أنت أصلا حتى أحكمك في حسناتي؟ عبد الله المبارك جاءه الرجل قال: سمعت أنك تغتابني وتقع بي. قال: من أنت حتى أحكمك بحسناتي؟ هذه حسناتي لي أنا، لا أنا لست مهذارا مبذارا أنشر حسناتي هنا وهناك. لهذا نحتاج إنصاف. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. كيف أذى المسلمين؟ قال: ولا تعيروهم. يعني ما معنى لا تعيروهم؟ يعني هو وقع في ذنب، ما تقول يا صاحب ذنب كذا، أنت أمس قلت كذا، أنت أمس قلت كذا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. مجرد أن تتبع العورات، هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا. تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتصنع لكلامه، تتجاهل كلامه. يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. تهديد من محمد صلى الله عليه وسلم. هو حبنا الغالي، هو مسك حاضرها، نبينا الوالي، هو زينب أشجانا، فضله تعدى الناس والروح قال